يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، رجل يهمل أداء صلاة الفجر لعدم استيقاظه مبكرا، ويصلي الأخريات الفروض الأخرى في أوقاتهن، فهل يقبل منه هذا العمل؟ وهل يوجد عندكم ما تنصحونه به جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمسلم أن يستعجل في هذا الأمر، لا يجوز أن يهمل الفجر ولا غير الفجر، يجب أن يحافظ على الجميع في أوقاتها مع الجماعة، وليس له وجه من الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، بل يجب أن يحافظ على الجميع في الجماعة في بيوت الله مع إخوانه المسلمين. إذا قصر في ذلك كان عاصيا متشبها بالمنافقين، يستحق أن يؤدب من جهة ولاة الأمور. أما إن ترك هذا الكلية صلى تركها حتى طلعت الشمس متعمدا فإنه يكفر في أصح قول العلماء، نسأل الله العافية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فليتعمدها ويجعل الساعة على وقت الذهاب إلى عمله بعد الشمس، هذا متعمد، فظاهر الحديث كفره، وهو الأصح أن من تعمد تركة واحدة حتى يخرج وقتها كفر. فالواجب الحذر، غاية الحذر من هذا العمل السيء. وإذا كان أسباب ذلك السهر لا يسهر، يبادر بالنوم حتى يقوى على القيام في الفجر. فالغالب على هؤلاء أنهم يسهرون، فإذا جاء الفجر ماتوا، هذا حرام، هذا منكر. الواجب عليهم أن يبكروا حتى يناموا نومة تكفيهم، وحتى يستطيعوا قيام الفجر، يركز الساعة ويقوم صلي على المسلمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.